بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلن، والسلامة في القول والعمل، والاعتصام بحبله عز وجل، والتمسك بسنة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. وأحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع الدرس الأول من دروس تأصيل وتحريرات الطيبة وشرح متن التنقيح، تنقيح فتح الكريم الشيخ الزيات رحمه الله تعالى، على متن فتح الكريم للإمام المتولي رحمه الله تعالى. أوله قوله في التنقيح: لك الحمد يا مولاي، صل وسلما على المصطفى والآل والصحب مرسلا. وبعد، فذا تنقيح تحرير شيخنا محمد المتولي شهر في الملا، فتحريره قد زاد بحثا ودقة على كل تحرير لطيبة عنه فوائد زدتها، فيا رب عم نفعه وتقبله. فهذه هي مقدمة تنقيح فتح الكريم، و نبدأ ما بدأ به من تحريرات سورة الفاتحة والبقرة وما جاء فيها من مواضع الخلاف، التي لو قرأ الواحد منا بظاهر ما ورد فيها من الطيبة لوقع في التركيب لا محالة. ومن هنا كانت فائدة هذه التحريرات، نتعلم منها كيف نتجنب الوقوع في الخلط والتركيب. وبدأ الناظم رحمه الله تعالى بما في سورة الفاتحة والبقرة، فقال: وهسكت فيك العالمين الذين إن تكن مدغما للحضرمي فأهملا، وتختص كالإدغام بالسكت عنده، ومن كامل إدغام روح مبسملا، وأشمن لخلاد الصراط بأول فقط أو ثان أو لذلان ثم لا، ومعه ألف حقق كذا مع أول ومع ثالث وسط الزوائد سهلا، وعن خلف يختص إسحاقهم بوجه سكتك بين السورتين فحصلا. نقف الآن عند قوله هذا، ونوضح هذه التحريرات. بدأ قوله: وهسكت فيك العالمين الذين إن تكن مضغما للحضرمي فأهملا. وقد عرفنا أن الإمام يعقوب الحضرمي قد ورد له الخلف في نون جمع المذكر السالم، سواء كان في حالة الرفع من نحو المؤمنون الصالحون، أو كان في حالة النصب والجر، يعني إذا كانت النون مسبوقة بالياء، من الضالين والمتقين، وكذا الملحق بالسالم من نحو الذين، هذه ملحقة أيضا بجمع المذكر. وهسكت فيك العالمين الذين، في نحو العالمين، وأيضا الذين فمثل لنون جمع المذكر السالم بلفظ العالمين، ومثل للملحق بالجمع بقوله الذين. إن تكن مدغما للحضرمي فأهملا، فقد ورد ليعقوب الوقف على نون جمع المذكر السالم بترك هاء السكت أو بزيادة هاء السكت، وله الوجهان، وهذا واضح من ظاهر الطيبة في قوله في باب الوقف على المرسوم، قوله فيمه لمه عمه بمه ممه خلاف هبضبا وهي وهو ظل، مرموز له بالظاء من ظل وهو يعقوب. الصوت موجود بالغرفة؟ طيب الحمد لله. وفي مشدد اسم خلفه، أي ورد الخلف ليعقوب، الضمير في قوله خلفه يعود على المرموز له من ظل، فورد الخلف ليعقوب في مشدد الأسماء من نحو إلي يا الضمير المتكلم، وكذا النون المشددة المتصلة بضمير الهاء لجمع النسوة هن وليس منها كنا. والبعض نقل بنحو عالمين موفور، أي وورد عن البعض أيضا عن يعقوب الوقف بهاء السكت في نحو عالمين موفور، فمثل بعالمين لنون جمع المذكر السالم في حالتي النصب والجر، وقوله موفون مثل بها في حالة الرافع، ولو اقتصر الماض في ذكره بأحد المثالين عالمهما أن زيادته لهاء السكت في وجه خاصة بحالتي النصب والجر، وذلك عند تمثيله بعالمين فقط، أو يكون تكون الزيادة لهاء السكت عند الوقف خاصة في حالة الرفع إذا اقتصر في تمثيله على لفظ موفون فقط، لكنه اعتمد في تمثيله حالات جمع المذكر السالم أو حالات إعراب جمع المذكر السالم، سواء كانت في الرفع أو في النصب والإيه والجر. فهذا هو ظاهر النظم، الوقف ليعقوب بزيادة هاء السكت أو تركها، الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين، له الوجهان. طيب، وكذا بالنسبة للإدغام الكبير، كل ما أدغمه أبو عمرو البصري ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله في طيبته أن يعقوب له الإدغام في كل ما أدغمه أبو عمرو البصري، فذكر في آخر باب الإدغام الكبير وقيل عن يعقوب مال بن العلاء، وقيل عن يعقوب مال بن العلاء، ما أي الذي، وما اسم موصول إذا أخذناه بمعنى الموصول هكذا ما لابن العلا، فكأننا قلنا كل ما لابن العلا، لأن هنا اللفظ أطلق وأريد به الإيه العموم، فكأن المعنى وقد ورد عن يعقوب لدغام في كل ما أدغمه أبو عمرو البصري. إذن يعقوب له الوجهان في الإدغام، وطبعا قوله وقيل إذا صدر القول بقيل في النظ لا يفهم أن هذا الوجه ضعيف، بمعنى أنه يقتصر على خلافه، يترك هذا الوجه ويقرأ بخلافه، يترك الإدغام ويقرأ بالإيه بالإظهار فقط، وإنما قوله قيل في النظ يراد بها قلة الطرق التي ورد منها هذا الوجه. وقلة الطرق لا تمنع من الأخذ بهذا الوجه، فالوجهان صحيحان ومأخوذ بهما عن يعقوب بكماله، إلا أن وجه الإظهار أرجح لوروده عن يعقوب في أكثر الطرق، فلم يرد إلا من طريق المصباح الإدغام العام، من طريق المصباح، وهو من الكتب المعروفة التي اعتبرت من أصول أو اعتمدت أصلا من أصول النشر، وهو كتاب المصباح الزاهر في العشرات البواهر لأبي الكرم الشهروزوري، للإمام أبي الكرم الشهروزوري. وقد جاء فيه إطلاق الإدغام الكبير ليعقوب في كل ما أدغمه أبو عمرو البصري، ولذلك سمي هذا الإدغام بالإدغام العام. ولما سمي هذا الإدغام بالإدغام العام؟ لأن رويس عن يعقوب قد وردت له مواضع خاصة أدغمها وحده دون روح، ووردت من طرق متعددة، سواء من طريق المبهج أو من طريق مفردة يعقوب أو من طريق المستنير أو من الكفاية الكبرى، طرق كثيرة جدا ورد منها هذا الإدغام الخاص، وهو الذي أشار إليه الإمام الجزري في آخر باب الإدغام الكبير أيضا، من أول قوله أنساب غبي. كلمة غبي الغين لمن؟ الغين لرويس، فقوله أنساب غبي أي قرأ رويس بإدغام الباء في مثلها في لفظ أنساب وجها واحدا. ثم وهذه انفرادة رويس، إدغام التاء في مثلها من كلمة واحدة، هذه ليست موافقة لإدغام أبي عمرو، لأن إدغام أبي عمرو طبعا يقتصر فيه عند إدغام المثلين من كلمة على موضعين فقط مشهوران، مناسككم وما سلككم. فإذا أدغم رويس موضع ثم تتفكروا، وهذا الإدغام مشروط كما تعرفون بأن يكون عند الوصل بما قبل، فلو بدأ تتفكروا تعين له الإظهار كجمهور القراء أو كسائر القراء، إذا هي عند البدء لا خلاف فيها تتفكروا، أما عند الوصل بما قبل انفرد الرويس وحده بالإدغام وجها واحدا ثم تفكروا، من سورة سبأ. نسبحك كلا بعد، نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، ثلاثة طه. فهذه المواضع التي ذكرت أولا برويس كلها بالإدغام وجها واحدا، فلا تدخل في حيز الإدغام العام ولا في حيز الإدغام الخاص، تمام؟ هذه المواضع ليست في حيز الإدغام العام ولا في حيز الإدغام الخاص، وإنما نطلق قولنا العام والخاص على ما ورد فيه الخلف، أما ما جاء فيه الإدغام وجها واحدا لرويس فهو خارج التحريرات، لا تحرير فيه طبعا، تمام؟ طيب، ولعلنا قد ذكرنا قبل أن الإدغام الكبير لرويس من الممكن أن نعده على خمسة أصابع، نرفع يدنا هكذا ونعد على الأصابع الخمسة أحوال الإدغام لرويس في الأنواع الخاصة، أحوال الإدغام لرويس، فلو بدأنا بالأصبع الأول لجعلناه للإدغام من غير خلاف، الإضغام وجها واحدا. والأصبع الأخير الخامس نجعله للإظهار وجها واحدا، تمام؟ الإضغام وجها واحدا والإظهار وجها واحدا. طيب، والأصابع الثلاثة الوسطى نجعل الأول منها ما وقع فيه خلف الإضغام مع ترجيح الإضغام، وما قبل الأخير ما وقع فيه الإضغام والإظهار مع ترجيح الإظهار، تمام؟ ثم المتوسط نجعله لما وقع فيه الخلف من غير ترجيح، يعني خمسة أحوال. خمسة إيه؟ أحوال: الإضغام وجها واحدا، الإظهار وجها واحدا، الإضغام الخلف مع ترجيح الإضغام، ثم الخلف مع ترجيح الإظهار، ثم الخلف من غير إيه؟ ترجيح. وإذا تتبعنا هذه الأحوال في قول ناظم بالنسبة لرويس، هذا الكلام طبعا بعيدا عما ذكر بعد ذلك من الإضغام العام ليعقوب بكماله، تمام؟ فقوله أنسابا غبي ثم التفكروا نسبح كلا بعد، إلى هنا المواضع التي ورد فيها الإضغام وجها واحدا. ثم قوله ورجح لذهب وقبل جعل نحل أنه النجم مع، إلى هنا ونقف. إلى هنا ما ورد فيه خلف الإضغام والإظهار مع ترجيح الإضغام، مع ترجيح إيه؟ الإضغام. ورجح لذهب، لذهب، لذهب بسمعهم، وقبل لا قبل لهم، جعل نحل ثمانية جعل بالنحل، جعل لكم من أنفسكم أزواج، جعل لكم من بني من أزواجكم بنين وحفدة، جعل لكم من الجبال إيه، جعل لكم من بيوتكم سكنا، تمام؟ أنه النجم مع، وورد له أيضا الخلف مع ترجيح الإضغام في موضعين للفظ أنه هو بالنجم. طيب سورة النجم فيها أربعة مواضع: أنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأيضا أنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، أربعة مواضع. فقوله أنه النجم مع أراد بذلك موضعين فقط من الأربعة المعروفة بالسورة، فهل هما الأولان أم الآخران؟ هذان الموضعان اللذان أرادهما الناظم، هل هما الأولان أم الآخران؟ يعني هل هما أنه أضحك، أنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، أم هما الآخران وأنه هو أغنى وأنه هو رب الشعراء؟ حينما ندخل في الحالة الثالثة نجد أنه صدر الحالة الثالثة وهي الخلف من غير ترجيح بقوله وخلف الأولين، أي الأولين من النجم، تمام؟ إذن أراد بقوله في الحالة السابقة أنه النجم مع الموضع الثالث والرابع كما قالت الأستاذة بدر، وهما الأخيران، تمام؟ إذن نلخص الحالة الثانية وهي ما ورد فيها خلف الإضغام والإظهار مع ترجيح الإضغام. ورجح لذهب وقبل دع النحل أنه النجم معاه، لذهب بسمعهم هذا موضع، قبل لهم الثاني، جعل نحل ثمانية جعل بالنحل تلك عشرة، أنه النجم مع أي الأخيران، أنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، اثنى عشر موضعا. إذن ما ورد فيه الخلف مع ترجيح الإضغام للرويس اثنى عشر موضعا في قوله لذهب وقبل جعل نحل أنه النجم معا. طيب قوله وخلف الأولين شروع من الناظم فيما ورد فيه الخلف من غير ترجيح لأنه أطلق الخلف ولم يقل ورجح. وخلف الأولين مع لتصنع مبدل الكهف وبالكتابة بأيدي بالحق وإن عذابا والكاف في كانوا وكلا أنزل لكم تمثل من جهنم جعل شورا. ونقف. هذه هي المواضع التي ورد فيها خلف الإضغام والإضغام لرويس من غير ترجيح. الخلف المستوي، الخلف الإيه؟ المستوي. الموضعان الأولان من النجم أنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا مع لتصنع مشهورة لتصنع على عيني طه مبدل الكهف قيد لفظ مبدل لكلمات بصورة الكهف فقط وبل كتاب باء الكتاب في مثلها أيضا ورد فيها الخلف من غير ترجيح. طيب الكتاب إيه؟ الكتاب بأيديهم بالحق أيضا الكتاب بالحق الكتاب بأيديهم وهذا موضع واحد في سوق في سورة البقرة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. طيب بالحق الناظم هنا قوله واضح وبل كتاب بأيدي بالحق وإن عذاب بالحق وإن عذاب. هنا سؤال، هنا سؤال أريدكم أن تنتبهوا له. الناظم هنا في قوله الكتاب بأيدي بالحق، الكتاب بأيديهم عرفناها. طيب الكتاب بالحق عندنا في القرآن مواضع كثيرة ومواضع عديدة لنظر الكتاب بالحق، ولو نعود إلى لفظ الإمام الجزري نفسه في الدرة لوجدنا لوجدناه قد قيد لفظ الكتاب بالحق بكونه أول مواضعه في القرآن حينما قال وبالحق أولا، كتاب بأيديهم وبالحق إيه أولا، نذكرها في الدرة فقيدها بالموضع إيه الأول. فهل قيدها هنا في نظمه أم أطلقها؟ قيدها أم أطلقها؟ أين الجواب؟ نعم قيدها. وما هو القيد الذي قيد به هذا اللفظ ليفهم منه أنه أراد الموضع الأول دون وإن ما هو نعم نحن عرفنا أنه قيدها في الدرة قوله كتاب بأيديهم وبالحق أولا، كتاب بأيديهم وبالحق إيه أولا، فهذا قيد في الدرة ظاهر أول موضع لفظ الكتاب بالحق للقرآن. تمام. طيب هنا في الطيبة لم يقل أولا، فكيف قيلها كما قالت الأستاذة بدر بلفظ إيه وإن كتاب الكتاب وبل كتاب بأيدي بالحق إيه وإن. يعني لو أمامكم نظم الطيبة نضع خطا تحت لفظ وإن ونقول هذه الكلمة قيد لموضع للموضع للفظ الكتاب بالحق في القرآن، فلو أننا جئنا بمواضع الكتاب بالحق في القرآن لوجدنا الموضع الوحيد الذي صاحبته كلمة وإن هو الموضع الأول بصورة البقرة، قوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا فيه لفي شقاق بعيد. نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا، تمام. لكن أي موضع آخر الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، تمام. لن نجد كلمة وإن بعد لفظ الكتاب بالحق إلا في الموضع الأول. إذا قيده في ذرته بوصفه بلفظ أولا، وقيده في طيبته، تمام، بلفظ وإن بكلمة مصاحبة بلفظ بالحق وهي الكلمة الواقعة بعدها، تمام. وبل كتاب بأيديهم، الكتاب بأيديهم والكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا. عذاب، العذاب بالمغفرة، موضع واحد لا ثاني له. والكاف في كانوا وكلا، كذلك كانوا وكذا ركبت كلا. أنزل لكم، أنزل لكم، تمثل لها، كل هذه موضع معدودة. من جهنم، جهنم إيه؟ في مثلا نعم، لهم من جهنم مهاد، في جهنم سورة الزمر، جهنم مثوى للكافرين، جهنم مثوى للكافرين، تمام، جهنم مثوى للكافرين. فقيد الناظم لفظ جهنم في نظمه بقوله من، يعني هذه عادة من الممكن أن يقيد المواضع بكلمة مصاحبة لهذا اللفظ قبله أو بعده، فقال لفظ بالحق بكلمة بعده بالحق وإن، وقيد لفظ جهنم بكلمة قبله من جهنم، وذلك ليجعل الحكم خاصا بهذا الموضع ويخرج ما عداه من القرآن. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، هذا ما ورد فيه الخلف المستوي. جعل شورى، جعل لكم من أنفسكم أزواجا يذرأكم فيه، من سورة الشورى جعل لكم. إذن هذه المواضع هي التي ورد فيها الخلف المستوي من غير إيه ترجيح. طيب، قوله وعنه البعض فيها أسجلا، وعنه البعض فيها أسجلا، عنه أي عن رويس، الضمير معروف أنه يعود إلى الراوي صاحب هذه الأحوال. البعض، بعض أهل الآباء عنه، فيها، الضمير في فيها، ما هو عود الضمير في قوله فيها؟ الجواب وعنه البعض فيها، ما هو عود الضمير في لفظ فيها؟ جعل لكم، تمام، أي وعنه أي عن رويس بعض أهل الآباء فيها، أي في كلمة جعل، جعل لكم. أسجل أي أطلق، الخلافة في لغ جعل لكم في جميع القرآن، ولم يحدد أن يكون موضع الإدغام عنده مقيدا بوجوده في سورة النحل ولا بوجوده في سورة الشورى، وإنما أطلق الإدغام في كل مواضع جعل لكم في جميع القرآن، أي أسجل أي إيه أطلق. ولفظ البعض فيها إشارة إلى قلة الطرق التي ورد فيها إدغام جعل لكم في غير النحل والشورى، وعدتها 17 موضعا. جميل. إذن لفظ جعل لكم، جعل لكم وحدها لها أحوال، جعل لكم بالنحل ها فيها الإيه؟ الخلف مع ترجيح الإدغام، وجعل لكم بالشورى فيها الخلف المستوي من غير ترجيح، وجعل لكم في غيرهما في غير النحل والشورى من نحو مثلا موضع البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا. هنا ورد الإدغام برويس، لكن خلفه هنا على ترجيح الإظهار، هذه هي الحالة الرابعة، الخلف مع ترجيح الإظهار في جعل لكم في غير الشورى والنحل. تمام. طيب الحالة الخامسة، عدا ما ذكر فيه الإظهار وجها واحدا، هذا بالنسبة لكل أصول النشر عدا المصباح والكامل. انتبهوا لهذه المسألة، هذه الأحوال الخمسة خاصة بجميع أصول النشر عدا المصباح والإيه والكامل، عدا المصباح والكامل. أي نقول عدا المصباح فقط، لأن ما ورد في الكامل كان خاص بروح من طريق الزبيري عنه من الكامل فقط. إذا نقول هذه الأحوال الخمسة لغويس من جميع بالنسبة لجميع أصول النشر عدا المصباح، لأن المصباح ورد فيه الإدغام الإيه الخاص. أما الكلام عن أحوال الإدغام ورد المصباح ورد فيه الإدغام العام، أما الكلام عن أحوال الإدغام الخاص وما ورد فيه الخلف مع ترجيح الإدغام أو الخلف مع ترجيح الإظهار أو الخلف المستوي أو الإظهار فقط، تمام، هذا الكلام بالنسبة لجميع أصول النشر عدا الإيه عدا المصباح. فانتبهوا. فإذا قلنا ما هي المواضع التي فيها الإدغام وجها واحدا، كان الجواب أنساب غبي مسبحك، أنساب غبي ثم التفكر مسبحك كلا بعد. طب وما ورد فيه الخلف مع ترجيح الإدغام، أرجح لذهب وقبل جعل نحل أنه النجم مع أي الآخرات. وما ورد فيه الخلف مع وما ورد فيه الخلف المستوي من غير ترجيح، ها أكمل، وخلف الأولين مع لتصنع مبدل الكهف وبل كتاب بأيدي بالحق وإن عذاب، والكاف في كان وكلا أنزل لكم تمثل من جهنم جعل شورى. وما ورد فيه الخلف مع ترجيح الإظهار جعل لكم في غير الشورى والنحل. قل وعنه البعض فيها أسجل، أي في كلمة جعل أطلق الخلاف، والمراد إطلاق الخلاف في غير الشورى والإيه والنحل، هذا ما ورد فيه ترجيح الإظهار. طيب وما عدا ذلك فيه الإظهار وجها واحدا. طيب الإدغام العام، وقيل عن يعقوب مال بن العلاء، هذا كلام عام، الإدغام العام في كل ما أدغمه أبو عمرو وافقه يعقوب من روايتيه معا. من طريق المصباح، من طريق المصباح. وهذا ليس معناه أن طريق المصباح ليس فيه إلا الإدغام فقط، تمام، وإنما الطرق التي وردت لراوي يعقوب منها طرق إظهار ومنها طرق إدغام، وهذا كلام انتبهوا له سنحتاجه قريبا. الكفاية الكبرى لأبي العلاء، أنا لا أذكر أن الكفاية الكبرى ورد فيها الإدغام العام. الإدغام العام هذا أنا أتكلم عن الإدغام العام. الإدغام العام ليعقوب ورد من المصباح ليعقوب بكماله، وورد كذلك لروح من الكامل من طريق الزبيري عنه. أما مفردة يعقوب وكذا مفردة ابن الفحام وكذا الكفاية الكبرى وكذا الغاية، غاية الاختصار لأبي العلاء، تمام، كفاية لأبي العز وكذا الغاية لأبي العلاء، كل هذه الأصول ورد منها الإدغام الخاص وليس الإدغام العام. أما الإدغام العام فقد ورد من المصباح ليعقوب بكماله، وورد من الكامل لروح، وذلك من طريق الزبيري عنه. ننظر في هذه المسألة يعني أختنا أمة الله طيب، إذن فهمنا من ظاهر النظم مسألة الإدغام العام والخاص لمن ليعقوب بكماله أو لرويس وحده بالنسبة للإدغام الخاص. طيب، قوله وهسكت فيك العالمين الذين إن تكن مدغما للحضرمي فأهملا. إن قرأنا بوجه الإدغام العام ليعقوب بكماله يتعين ترك هاء السكت، يتعين ترك إيه؟ هاء السكت لقوله وها السكت، والمراد وهاء السكت، وهاء السكت يعني كأنها مفعول مقدم، وعامل العامل في هذا المفعول يعني الموجود في آخر البيت. فأهمل وهسكت فيك العالمين الذين إن تكن مدغما للحضرمي فأهملا. وحق الكلام إذا أردنا أن نفهمه بشكل بسيط وسهل، إن تكن مدغما للحضرمي أي إذا قرأت بوجه الإدغام العام ليعقوب بكماله فأهمل، فأهمل طبعا الفعل هنا فعل أمر، فأهمل، والألف في قوله فأهملا للإطلاق، فأهمل وجهها السكت فيك العالمين والذين. وضحت؟ طيب، ما هي طرق هاء السكت ليعقوب؟ طرق هاء السكت ليعقوب من غاية ابن مهران لرويس فقط، ومن المستنير والمصباح، ومن المستنير والمصباح ليعقوب بكماله. ما هي طرق وجه هاء السكت ليعقوب؟ ثلاثة طرق. طبعا الطرق عندنا طرق نقلية وطرق تدوينية، طرق نقلية وطرق إيه؟ تدوينية. فحينما نقول مثلا ابن ذكوان من طريق الأخفش، هذا طريق نقلي تمام. لكن لما نقول الأخفش من الشاطبية هذا طريق تدويني. انتبهوا لهذه المسألة. هل هناك مشكلة في الصوت؟ إذن وجه السكت بالنسبة للطرق التدوينية في قراءة يعقوب: عندنا هاء السكت من غاية ابن مهران لرويس فقط، ومن المستنير والمصباح ليعقوب بكماله. وأما بالنسبة لطريق المصباح فإن الطرق التي وردت عنها، الطرق النقلية في المصباح التي وردت عنها هاء السكت، هي الطرق التي وردت عنها الإظهار، هي الطرق التي وردت عنها الإيه؟ الإظهار. أما طرق الإظهار في المصباح فلم تنقل أو لم ينقل عنها وجه السكت ليعقوب. ومن هنا تعين أن يكون وجه الإدغام على وجه ترك هاء السكت فقط. لما؟ لأن غاية ابن مهران ليس منها الإدغام العام، لأن المستنير لابن سوار ليس منه الإدغام العام. أما الإدغام العام من طريق الإيه؟ المصباح وطرق الإظهار ليعقوب من المصباح هي الطرق التي ورد عنها هاء السكت. أما طرق الإضغام من المصباح فهي الطرق التي ورد عنها ترك الهاء، تمام. ومن ثم فإنه يتعين على الإضغام العام ليعقوب ترك الهاء. أما على الإظهار إذا قرأنا بوجه الإظهار جاز ليعقوب الوقف بهاء السكت أو بتركها، الوجهان جائزان، تمام. يعني إذا اجتمع في آية موضع إدغام عام مع موضع هاء السكت قرأ يعقوب بثلاثة أوجه، من نحو مثلا فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين. إذا قرأنا بالإظهار فيه هدى للمتقين للمتقين. طب وإذا قرأنا بالإدغام فيه هدى للمتقين بترك هاء السكت وجها واحدا. ثم قوله في البيت التالي: وتختص كالإدغام بالسكت عنده، ومن كامل إدغام روح مبسملا. وتختص فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره تختص، أقول هو ولا هي؟ تختص إيه؟ هو ولا هي؟ هي. تختص هي التي امتنعت على الإدغام ليعقوب، تمام. تختص هنا هاء السكت كالإدغام، أي الإدغام السابق وهو الإدغام العام ليعقوب، بالسكت عنده. السكت ما المراد بالسكت؟ وجه السكت بين السورتين. ويعقوب طبعا من المجموعة التي وردت عنهم ثلاثة ما بين السورتين من طريق الطيبة: بسملة بين السورتين بنصف بمثق رجع وصل فشى وعن خلف فاسكت فصل، والخلف كان حما جلا ابن عامر والبصريان ومنهما طبعا يعقوب وجلا الأزرق. إذن يعقوب له ثلاثة ما بين السورتين. طيب ما حكم ما بين السورتين مع هاء السكت وكذا مع الإدغام العام. نحن عرفنا من قبل أن هاء السكت والإدغام لا يجتمعان ويختصان معا بالسكت، تمام؟ احفظوا هذه الجملة كما ذكرتها، هاء السكت والإدغام لا يجتمعان. إذا قرأنا بهاء السكت لابد أن يكون على الإظهار، وإذا قرأنا بالإدغام لابد أن يكون على ترك الهاء. طب وهم الاثنين ويختصان أو يختص كل منهما هاء السكت أو الإدغام بالسكت بين السورتين، بالسكت بين الإيه؟ بين السورتين، يعني أن هاء السكت والإدغام الكبير إدغام العام ليعقوب يختصان بالسكت بين السورتين. ما معنى الاختصاص هنا؟ طيب باقي الوجوه، الوصل بين السورتين والبسملة بين السورتين، هل يجوز أن نقرأ بالوصل أو بالبسملة على كل من هاء السكت أو الإدغام العام؟ لا يجوز. إذن معنى الاختصاص أن السكت بين السورتين يأتي على هاء السكت ويأتي على الإدغام العام ليعقوب. إذا قرأنا بالإظهار هل نقرأ بالسكت أم لا؟ إذا قرأنا بالإظهار هل نقرأ بالسكت بين السورتين أم لا؟ يعني أريدكم أن تفهموا أسلوب صاحب التنقيح حينما يقول وجه كذا يختص بكذا، تمام؟ تختص هاء السكت بالسكت. طيب وترك الهاء لا تحرير فيها. طيب والإظهار لا تحرير فيه، يعني الوجوه مطلقة على ترك هاء السكت والوجوه مطلقة على الإظهار، تمام؟ أما الوجوه المحررة معنا وهو وجه هاء السكت هو الذي نقوم بدراسته ونعرف ما هي الوجوه التي تتعين عليه وما هي الوجوه الممتنعة. إذن الاختصاص هنا هذا هذا واضح من المنطوق من عبارة الناظم، أما مفهوم المخالفة هو أن هاء السكت لا يأتي عليها البسملة والوصل، أن الإدغام العام لا يأتي عليه البسملة والوصل. فهمناها؟ هذا هو المفهوم من الاختصاص. إذا منطوق الاختصاص يشير بأن هاء السكت لا يأتي عليها إلا السكت بين السورتين، الإدغام العام لا يأتي عليه إلا السكت بين السورتين، هذا هو المنطوق. طيب مفهومه، مفهوم المخالفة فيه أو مفهوم المخالفة منه نفهمه ازاي؟ ان هاء السكت يمتنع عليها الوصل بين السورتين والبسملة بين السورتين. الإدغار يمتنع عليه الإيه؟ الوصل والبسملة بين السورتين. طيب بالنسبة للوجوه التي لم تذكر وهي وجه ترك الهاء، وجه الإظهار العام، لا، الكلام فيها مطلق والتركيب فيها صحيح ولا تحرير فيه. فإذا قرأنا بهاء السكت، إذا قرأنا بترك الهاء جازت وجوه ما بين السورتين كلها ليعقوب. تمام، كما قلنا في الدرة. وإذا قرأنا بالإظهار العام جازت الوجوه كلها من غير تحرير. طيب نعود إلى صاحب التنقيح. وتختص كالإدغام بالسكت عنده، أي عند يعقوب. لما؟ ما هي العلة؟ ما هو وجه الاختصاص؟ ما هو تفسير هذا الاختصاص؟ لأن رواة وجه هاء السكت اللي احنا قلناهم من غاية ابن مهران ومن المستنير ومن المصباح على وجه الإظهار، الثلاثة دول طرق هاء السكت، لأن هذه الطرق أصحاب سكت بين السورتين فقط، يعني لم يروى عنهم إلا الإيه؟ إلا السكت. ومن هنا اختص وجه هاء السكت بالسكت، لأن الطرق الثلاثة التي تقدمت في الذكر غاية ابن مهران والمستنير والمصباح على وجه الإظهار أصحاب سكت بين السورتين. نعم، أرفع التنقيط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم أخانا الحبيب. فهمناها؟ مفهومة؟ الطرق الثلاثة التدوينية لوجه السكت غاية ابن مهران لرويس والمستنير والمصباح على وجه الإظهار فقط. فإذا قرأنا به تعين الاقتصار على السكت بين السورتين ويمتنع الوصل والبسملة. تمام؟ طب وبالنسبة للإدغام؟ الإدغام قلنا من طريق المصباح أو من طريق الكامل لا غير. طب والمصباح؟ المصباح أيضا من الطرق التي نقلت وجه السكت، وهو من أصحاب السكت بين السورتين فقط ليعقوب، يعني نفس العلة. وطريق الإدغام العام وهو المصباح أيضا من أصحاب السكت بين السورتين فقط. ومن هنا يتعين على هاء السكت ليعقوب، وكذا يتعين على الإدغام العام ليعقوب لاقتصار على وجه السكت بين السورتين فقط، وتمتنع الإيه؟ الوصل والبسملة. فهمنا السبب. ثم قال الناظم صاحب التنقيح في الشطر الثاني: ومن كامل إدغام روح مبسملا. وقد ورد الإدغام العام لروح فقط من الكامل، والكامل وردت فيه البسملة، وردت فيه الإيه؟ البسملة لروح عن يعقوب، لكن وجه الوصل لم يرد عنه. ومن هنا جاز لروح فقط إذا قرأ بالإدغام أن يقرأ كذلك بالبسملة بين السورتين، وذلك من طريق الكامل. أما الوصل بين السورتين فلا، ما زال ممتنعا. ومن كامل إدغام روح مبسملا. وإذا قرأنا لروح بالإدغام العام من طريق الزبيري عنه من الكامل، كان هذا الوجه مع الإيه؟ مع البسملة. إذن يتعين علينا أن نفصل في الكلام بين رويس وإيه وروح. فأما رويس، الكلام لرويس أولا، من يدون ورائي فليدون. بالنسبة لرويس أولا، يتعين على وجه هاء السكت وكذا على وجه الإدغام العام السكت بين السورتين فقط، ويمتنع كل من الوصل والبسملة عنه. أما إذا قرأ بالإظهار العام جاز له كل ما بين السورتين من الوجوه المنقولة عنه، وصل وبسملة وسكت من غير تحرير. طيب، فهمناها. أما روح، نفصل في الكلام عند روح بين هاء السكت وبين الإدغام. نأخذ هاء السكت أولا. هاء السكت مثل رويس تماما، يتعين عليها السكت بين السورتين فقط، ويمتنع عليها الوصل والبسملة. مفهومة؟ طيب، بالنسبة للإدغام، أما روح على الإدغام فيجوز له أن يقرأ بالسكت والبسملة، ويمتنع له الوصل فقط. تمام؟ فأما وجه السكت بين السورتين له على الإدغام من طريق المصباح لأبي الكرم، وأما وجه البسملة له على الإدغام العام من طريق الزبيري عنه من الكامل فقط. كتبناها هكذا. هل هي مفهومة؟ تمام؟ طيب، الحمد لله. بعد ذلك قول صاحب التنقيح: وأشمن لخلاد الصراط بأول فقط أو ثان أو لذي اللام ثم لا، ومعه ألف حقك كذا مع أول ومع ثالث وسط الزوائد سهلا. البيتان هنا الكلام فيهما تحرير لخلاد عن حمزة، وقد ورد من ظاهر القيمة قوله في أول الفاتحة: مالك ظلا روى الصراط مع ذي الخلفا إيه غلا كيف وقع، والصاد كالزاي ضفى الأول قف وفيه والثاني وذي اللام اختلف. لا، أنا ذكرت أننا سنعتمد تحريرات الزيات أو تنقيح الشيخ الزيات. نحن نعتمد تنقيح الشيخ الإيه الزيات. تنقيح الشيخ الزيات يعني يبتعد عن وجه الإشباع. أنا عرفت أنك تقصدين تنقيح الشيخ عمرو عثمان. الشيخ عمرو عثمان تمام، هو الذي ذكر تحريرات إشباع المتصل ونحو ذلك. لكن ما دمنا لم نقرأ بإشباع المتصل فنترك تحريراته ولا نعتد بها، ونقتصر على ما اقتصر عليه الشيخ الزيات في تنقيحه، حيث كما ذكرنا من قبل أن الإمام ابن الجزر حينما ذكر وجه الإشباع لجميع القراء قال وقرأت بالإشباع فقط للأزرق عن ورش وللنقاش عن ابن ذكوان ولحمزة بكماله، تمام. وبذلك نعتمد التنقيحات التي قامت على هذا الكلام واقتصرت على القراءة بالإشباع للأزرق والنقاش وحمزة، تمام، حتى أننا في الجمع كلنا نترك الإشباع لغيرهم ونقتصر على إشباع هؤلاء الثلاثة فقط. تمام. البيت الذي نحن بصدده الآن وأشمل لخلاد الصراط بأول فقط أو ثان أو لذي اللام ثم لا، قلنا في ظاهر نظم الطيبة قول الإمام ابن الجزر رحمه الله في أول باب أم القرآن أول بيت، والصاد كالزاي ضفى، طبعا ذكر هذا الكلام في نشره في باب المد والقصر بعدما ذكر إشباع المتصل لجميع القراء، تمام. قال يعني هذا نصه أحفظه كما قال وقرأت بوجه الإشباع في المدين معا للأزرق والنقاش وحمزة فقط، ولم أقرأ بالإشباع لغيرهم. كان عندك النشر ابحثي عن هذه الجملة موجودة في باب المد والقصر إن شاء الله. قوله والصاد كالزاي ضفى، الأول قف وفيه والثاني وذي اللام اختلف. قوله والصاد كالزاي ضفى أي قرأ المرموز له بالضاد من ضفى وهو خلف، بإشمام الصاد كالزاي، إشمام الصاد زايا مطلقا من غير تقييد في جميع مواضع الصلاة والصراط بالقرآن تعريفا وتنكيرا مضافة وغير مضافة. ثم قال الأول كف أي قرأ المرموز له بالقف من قف وهو خلاد بإشمام الأول فقط، وفيه الضمير من قوله فيه يعود على الموضع الأول فقط وهو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وفيه أي وفي هذا الأول، والثاني الموضع الثاني من سورة الفاتحة صراط الذين، وذي اللام أي المحلى بألف جميع القرآن اختلف أي وقع الخلاف في الأول والثاني وذي اللام، تمام. أما قوله وفيه والثاني فليس معناه أن الخلاف ورد في الأول وحده وفي الثاني وحده، وإنما الخلاف ورد في الأول مصحوبا بالثاني، في الأول أولا بإشمام الأول فقط. من أين نأخذ هذا الطريق؟ من عبارة الأول قف، الأول إيه؟ قف، إشمام الأول فقط في جميع القرآن، إشمام الأول فقط بالفاتحة وما عداه في جميع القرآن بالصاد الخالصة. طيب قوله وفيه والثاني إشمام الأول مع الثاني، أي إشمام موضعي الفاتحة فقط وعداهما بالصاد الإيه الخالصة، وذي اللام إشمام المحلى بأل فقط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، عن الجراط لناكبون صراط الله، يعني ما كان معرفا بأل أو محلى بأل فهو موضع الإشمام، وما كان غير ذلك فهو بالصاد الخالصة. طيب، والوجه المتبقي في كل من إشمام الأول والثاني معا وكذا إشمام المحلى بأل فقط هو يعني قسيم الخلف، الباقي إيه؟ عدم الإشمام مطلقا، لا في الأول ولا في الثاني ولا في المحلى بأل وكذا في غيرهما، عدم الإشمام مطلقا. إذن هذا البيت يؤخذ منه لخلاب أربع طرق في الصراط وإيه وصراط، إشمام الأول فقط وإشمام الأول والثاني معا وإشمام المحلى بأل فقط وعدم الإشمام مطلقا في التنقيح، يوضح هذه الطرق الأربعة لهذا الترتيب. فقال وأشمل لخلاب الصراط بأول فقط. ناخذ فصلة شرطة مائلة أو إيه، شوفوا عبارة الناظم، انتبهوا لصاحب التنقيح، تمام، لأنه فهمها من عبارة الناظم فيه والثاني، فقال هنا أو وثان لم يقل أو ثان، تفرق؟ نعم تفرق، لو قال أو ثان لجعل الخلف في الثاني على حدة، يعني من الممكن أن نقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم زراطا، لكن طبعا هذا غير منقول. فقال أو وثان، إشمام الأو، أو وثان أي أو أول وثان، هذا هو التقدير. وأشمم لخلاب الصراط بأول فقط أو أول وثان، فهمناها كده؟ يبقى قوله أو وثان يعني أو أول وثان. طيب أو لذي المال أو المحلى بأل، طيب وفين عدم الإشمام خالص؟ أو لذي اللام إيه؟ ثم لا، أي لا إشمام مطلقا. هذه الطرق الأربعة تحرر مع الوقف على الهمز المتوسط بمنفصل أو متصل زائد، أو نقول يحرر مع الوقف على الهمز المتوسط بزائد، تمام. هذه الطرق الأربعة لخلاب تحرر مع إيه؟ الوقف على الهمز المتوسط بزائد. فقال ومعه ألف حقق كذا مع أول ومع ثالث وسط الزوائد سهلا. طيب من أين نأتي بخلف خلاب أو بخلف حمزة بكماله في الهمز المتوسط بالزائد؟ من باب وقف حمزة وهشام بعدما ذكر التغيير التصريفي أو القياسي للهمز المتوسط بأصله أو الهمز المتطرف عند وقف حمزة، قال والهمز الأول إذا ما اتصلا رسما فعن جمهورهم قد سهلا أو ينفصل كسعوا إلى قل إن رجح لا ميم جمع وبغير ذاك صح. برضو نريد أن نقف عند هذين البيتين ونفهم، والهمز الأول إذا ما اتصلا رسما، الهمز الواقع في أول الكلمة، إذا ما اتصل رسما يعني إذا توسطت هذه الكلمة بحرف زائد عليها لكن هذا الحرف اتصل بها في الرسم. حينما نقول مثلا كلمة أخرج، هذه همزة في أول الكلمة، طيب لو توسطت هذه الهمزة بالفاء مثلا فأخرج، أو بالواو وأخرج، هذه الفاء والواو اتصلت رسما بكلمة أخرج؟ نعم. طيب الفاء واضح أنها اتصلت رسما، طيب الواو أيضا اتصلت رسما، وما الدليل على الاتصال الرسمي؟ أننا عند البدء لا يصح أن نبدأ بكلمة أخرج دون الواو، فالواو لا تستقل بنطق وحدها، لا مع ما قبلها ولا وحدها، تمام؟ لا يصح فصلها أبدا عن هذا اللفظ، فشأنها شأن الفاء، يعني لا يتوهم البعض أن الاتصال الرسمي هو ما نعرفه في الكتابة بأن يكون الحرف مشبوكا أو ممدودا بالحرف الذي بعده، لكن كل ما لا يصح فصله عن لفظه فهو متصل به رسما، كل ما لا يصح فصله عن لفظه فهو متصل به رسما، تمام؟ سواء كان زائدا عليه أو من أصوله، مفهومة؟ يعني لو قلنا مثلا وقفا، هل الواو هنا متصلة في الرسم بالقاف أم لا؟ نعم متصلة بالرسم. هل هي أصلية أم زائدة؟ أصلية، أن وقف على زمة فعل. طب حينما نقول وأخرج، الواو متصلة بالرسم أم لا؟ نعم متصلة. هل هي أصلية أم زائدة؟ زائدة. يبقى لا فرق بين كون هذا الحرف زائدا أم أصليا، طالما أنه لا يصح فصله عن لفظه فهو متصل به في الرسم. الكلام هنا معنا في الهمز الذي اتصل به في الرسم حرف من حروف الزوائد، كما ذكر الإمام الشاطبي في نظمه المشهور حفظ الأماني، وما فيه يلفى أي يوجد، وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا. نعم لا نستطيع الوقف عليه، يعني أنا أريد أن أقول أني أنه في بعض الأحيان كان البعض يقرأ معي ويقرأ مثلا حينما يقرأ وأخرج ويريد أن يعطف وجوها، كان يقول مثلا أخرج ويترك الواو، ظن منه أنه يصح أن نبدأ بكلمة أخرج دون الواو. طبعا هذا لا يصح، لما؟ لأن الواو لا يصح فصلها عن لفظها، شأنها شأن الواو من وقفا، هل نستطيع أن نبدأ نقول قفا ونقول قفا ديت يعني كلمة وقفا وتركنا الواو؟ الشأن واحد وغير مختلف، فلا فرق بين الواو التي هي أصلية أو زائدة، تمام؟ ما دامت في أول الكلمة فهي متصلة بها في الرسم، لا يصح أن نبدأ هذا اللفظ بغيرها. طيب حتى لا نتكلم طويلا في هذه المسألة، كلمة وأخرج، فأخرج بأمره، فأمره إلى الله، سأصرف، لأنتم أشد، لأولاهم، لأخراهم، هؤلاء، ها أنتم، كل هذه الألفاظ توسطت فيها الهمزة بحرف زائد لكنه متصل في الرسم، والهمز الأول إذا ما اتصل رسما فعن جمهورهم أكثر النقل عن حمزة قد سهل، قرأوا بالتغيير، وقوله سهل أي غير، والمراد هنا التغيير المطلق وليس التسهيل المعروف بين أي التغيير المعروف على أصل حمزة القياسي، فيلحق كل نوع بنظيره المتوسط بأصله. فهمناها؟ يعني مثلا حينما نقول سأصرف، الهمزة هنا متوسطة بزائد، فيها التحقيق والتغيير، والتغيير كمان أرجح. طيب ما هو وجه التغيير؟ هل هو الإبدال؟ هل هو التسهيل؟ هل هو النقل؟ هل هو الحذف؟ تمام؟ ها، نعود بإلحاقه أولا بنظيره المتوسط بأصله، فنحدد النوع. سأصرف همزة مفتوحة بعد فتح، مثلها مثل مثلا سأل، مفتوح بعد فتح في المتوسط بأصلي حكم التسهيل، إذن سأصرف. فأخرج، فأخرج. طيب بأمره، بأمره فيها وجهان، التحقيق والتغيير مع ترجيح التغيير، نعم لقوله فعن جمهورهم قد سهل. طيب ما هو التغيير؟ ما هو وجه التغيير؟ نلحق بنظيره المتوسط بأصلي بآ، زي ايه؟ زي مثلا الخاطئة، الخاطئة، خاسئة، مليئة، كل هذا حكم الإبدال ياء المفتوحة، الخاطية، خاسية، مليت، شاميك. تمام؟ بيمره. لأولاهم، لأولاهم، لأخراهم، الهمز المضموم بعد الكسر. التحقيق والتغيير، والتغيير أرجح لأن الهمز هنا متوسط بزائد متصل فين؟ في الرسم. لي أو مضمون بعد كسر، لي أو الهمز المتحرك بعد متحرك نوعان فيهما لإبدال وجها واحدا بالنسبة للمتوسط بأصلي، وهما الهمزة المفتوحة بعد الضم تبدل واوا مفتوحة من نحو يؤذن، يؤذن، والهمزة المفتوحة بعد الكسر من نحو ملئت تبدل ياء مفتوحة، مليت. تمام؟ طيب وفي غير هذا بين بين التسهيل إلا نوعان، إلا نوعين، وهما المضمومة بعد الكسر والمكسورة بعد الإيه؟ بعد الضم. المكسورة المضمومة بعد الكسر والمكسورة بعد الضم. وهذا الوجه نحن لم نقل أولا هذا من نوعان فيهما وجهان. الوجه الأول مثل الأنواع المتبقية التي ذكرنا فيها التسهيل، والتسهيل هذا على قياس سيلويه، وورد فيهما وجه ثان وهو للدال، فتبدل المضمومة بعد الكسر من جنس الكسرة التي قبلها ياء مضمومة، يطأ في يو، مستهزيون. فهمناها؟ طيب والمكسورة بعد الضم فيها وجهان، التسهيل على قياس سلويه مثل الأنواع المتبقية سهل. طيب وفيها وجه ثاني وهو الإبدال، وإبدالها من جنس الضمة التي قبلها، لكن حينما تبدل من جنس الضمة واوا تحرك هذه الواو بالكسرة التي هي حركة الهمزة قبله. تمام؟ سئل تبقى إيه؟ سويل. وهذا التغيير وهو الإبدال في هذين النوعين، الكسرة بعد الضم والضمة بعد الكسر، يوافق قياس الأخفش. وقد وجدنا البعض من طريق الشاطبية يمنع أن نقرأ بهذا الوجه من طريق الشاطبية، ويقول أن هذا الوجه نحوي وليس مروي. تمام؟ لكن هذا كلام بعيد. فالوجه الأول وهو التسهيل على قياس سيبويه، تمام. والوجه الثاني وهو للدال على قياس الأخفش. وطبعا لا أريد أن يفهم أو أن يفهم الأخوة الحضور معي أن هذه التغييرات روعي فيها قواعد الصرفيين، بل مقصود الإمام الشاطبي من التصريح أحيانا بهذه القياسات، تمام. ما هو مقصود الإمام الشاطبي؟ أن يقول أن القراءة وافقت وجها لغويا، وافقت عربية اللسان العربي، وافقت أصول الصرفيين فيما حكوه ونقلوه عن ألسنة العرب، تمام. فحينما كان يقرأ الإمام حمزة ما قرأه وما نقله عنه الرواه والطرق، كل ذلك كان قبل وضع القياسات الصرفية والقواعد اللغوية. فأين زمن سيبويه من زمن الإمام حمزة؟ والإمام حمزة من مواليد 80 هجرية، تمام. أما سيبويه فهو بعد ذلك في أواخر القرن الثاني، يعني بدأت القياسات اللغوية والقياسات التصريفية وكل هذه الأمور بعدما قرأ الإمام حمزة ونقل هذه الوجوه عن التابعين، وبعدما نقلها عنه الرواه. وحينما جاء الإمام الشاطبي بعد ذلك بوضع النظم، أراد في نظمه أن يشير إلى أن ما قرأ به حمزة يوافق قياس الصرفيين، وجعله مذهبا مقدما. فهموا هذه المسألة، جعله مذهبا إيه؟ مقدما، وقدمه في الذكر، ثم أورد بعد ذلك ما قرأ به حمزة وغير به الهمزة عند الوقف على غير قياس الصرفيين وعلى غير قواعد اللغويين، وإنما بما يوافق رسم الإيه؟ المصحف. وهذا ركن آخر، قبول القراءة كما ينبغي أن تكون موافقة لوجه من وجوه العربية، ولو فصيحا كذلك تكون موافقة لوجه من وجوه الرسم ولو إيه؟ تقديرا أو احتمالا مثلا، تمام. ولذلك قدم الناظم رحمه الله الإمام الشاطبي وكذا الإمام الجزري تبعه في ذلك، قدم مذهب التغيير الموافق لقياس الصرفيين، التغيير الموافق لإيه؟ لقياس الصرفيين، والذي اشتهر بالتغيير القياسي أو التغيير التصريفي، على التغيير الموافق لخط المصاحف العثمانية وهو المعروف بالتغيير الرسمي. فهمناها الآن؟ إذن لا يصح أن يقول قائل لا نأخذ بوجه الإبدال المذكور عن الأخفش لأن هذا الوجه نحوي أو صرفي، فما هو كل الوجوه التي ذكرت في تغيير حمزة على مذهب القياسي كلها وجوه صرفية، هل نتركها لذلك؟ وكيف نتركها ونقول لا بد أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه العربية والقياس، يعني القياس الصرفي، يعني. الله المستعان. والهمز الأول إذا ما اتصل رسما فعن جمهورهم قد سهلا، أو ينفصل كسعوا إلى كل إن رجح لا ميم جمع وبغير ذاك صح. سريعا قبل أن ينتهي زمن هذه الحصة وهذا الدرس، إذا توسطت الهمزة بحرف منفصل في الرسم، يعني كلمة إماما. هذه الكلمة، هذه الهمزة في أول الكلمة، للمتقين إماما، توصلت هذه الهمزة بإيه؟ بحرف، وهو حرف النون المتحرك بالفتحة، متقين، لكنه منفصل عن الهمز في الرسم. وتوسطت الهمزة هنا بمنفصل متحرك. طيب، ما أنزل، توسطت همزة أنزل بألف المد في ما. قالوا آمنا، توسطت الهمزة بالواو من قالوا. يأتي آمنا، توسطت الهمزة بالياء من إيه؟ من يأتي. كل هذا متوسط بمنفصل في الرسم، لكنها توسطت بإيه؟ بحرف مد. توسطت بإيه؟ بحرف مد منفصل عن هذا. طيب، اسعوا إلى، همزة إلى في أول الكلمة. قل إن، همزة إن في أول الكلمة. طب متوسطت بإيه؟ بمنفصل ساكن، اسعوا إلى. قل إن، قال الناظم، أو ينفصل كسعوا إلى قل إن. راجح، رجح التغيير أيضا، يعني لنا أن نقدم التغيير على الإيه؟ على التحقيق. نعم، كنا بنعمل بدا في الشاطبية ولا لا؟ نعم نعم. اسعوا إلى، اسعوا إلى، اسعوا إلى، فاكرين؟ قل إن، قل إن، قل إن، قل إن، تمام. رجح التغيير. طب هذا الهمز المتوسط بمنفصل ساكن، فيه التغيير والتحقيق، وطبعا تغييره لابد أن يكون بالإيه؟ بالنقل، ويقدم النقل على التحقيق، ونجعل التحقيق أولا في هذا المفصول بعدم السكت ثم بالسكت. كلام جميل. لا إيه؟ لا ميم جمع، فلا نقل على ميم جمع. خفتم ألا، فيها التحقيق وجها واحدا، سواء كان هذا التحقيق بترك السكت أم بالسكت. خفتم ألا، خفتم ألا. طب التغيير؟ لا لا لا، رجح التغيير في كل همزة متوسطة بساكن مفصول عنها في الرسم، فيجوز التغيير بالنقل أو التحقيق مع ترجيح التغيير بالنقل، إلا ميم الإيه؟ الجمع، فليس فيها إلا التحقيق، سواء كان التحقيق أولا بعدم السكت ثم بالإيه؟ بالسكت. وضحت؟ أو ينفصل كسعوا إلى كل إن رجح، لا ميم جمع. طب وبغير ذاك، ما المقصود بقوله وبغير ذاك؟ بغير ذاك يعني بغير من الجمع؟ لا طبعا، وإنما قوله ذاك إشارة إلى الهمز الذي توسط بمنفصل ساكن، ها فاهمين؟ ها، وقصده ما توسط من الهمز بمنفصل متحرك من نحو والناس أجمعين، والناس يجمعين، يبدلها كده، والناس يجمعين، للمتقين إماما، للمتقين إماما بالتسهيل، بالوالدين إحسانا، بالوالدين إحسانا، تمام. يغير، نعم صح صح التغيير، لكنه لم يقل راجح التغيير، هناك فرق. طيب والهمز المتوسط بمنفصل، وهذا المنفصل حرف مد، ما أنزل، قالوا آمنا، يأتي آمنا، أيضا صح التغيير، لكنه لم يقل راجح التغيير، فيجوز أيضا لنا الوجهان مع تقديم التحقيق حينئذ على الإيه؟ على التغيير. يعني الهمز المتوسط بمنفصل ساكن يترجح التغيير بالنقل ويجوز تحقيقه، سواء بعدم السكت أو بالسكت. طب والمتوسط بمتحرك أو المتوسط بحرف مد يجوز فيه التغيير والتحقيق مع تقديم التحقيق على التغيير، لأن الناظم لم يصرح بترجيح التغيير وإنما قال بصح. قالوا آمنا، ها أغير بالنقل، قالوا آمنا، أو أغير بالإبدال على الإدغام، قالوا آمنا. مثل إيه؟ مثل مثلا يجوز فيها النقل السوى وإن يحرك عن سكون فانكلي، ويجوز فيها الإبدال على الإدغام، والبعض في الأصلية أيضا إيه أدغام السوى. تمام. كذلك هنا قالوا آمنا، قالوا آمنا، قالوا آمنا، أو نقرأ بالتحقيق قالوا آمنا، أو يكون التحقيق مع السكت قالوا آمنا. هي أربعة أوجه. تمام. كما يقول أخونا الشيخ مسعودي، أربعة أوجه: النقل والإبدال بالإدغام، والتحقيق من غير سكت، ثم التحقيق بالسكت، ولا بد أن يكون ذلك مع الإشباع. وكذلك يأتي آمنا، يأتي آمنا، يأتي آمنا، يأتي آمنا، يأتي آمنا. نعم. طبعا التسهيل على القصر والتوسط، ما هنزل، ما هنزل، الحقناها بالمتوسط بأصلي من نحو الايه الملائكة. تمام. او نحقق ما أنزل، ما أنزل. تمام. نعم. هذه الواو أو الياء من حروف المد الواقعة في آخر الكلمة، نزلت منزل الواوات الأصلية وليست كالواوات الزائدة. تمام. فلو اعتبرناها كالواو الزائدة ليس لنا فيها إلا الإبدال على الإدغام. تمام. ليس لنا إلا الإبدال على الإيه على الواوات، لو وجدناها إما أن تكون واو الجماعة، أو بالنسبة للياء إما أن تكون ياء الكلمة يأتي يفعل، أو بالنسبة لواوات الصلة لو وجدناها عند الوصل ثابتة في لفظها. تمام. من نحو أحدا، أعذبه أحدا، أعذبه وحدا، أعذبه وحدا. تمام. وكل هذه الوجوه ذكرت في أصول النشر، فلنعد إليها إن شاء الله. لكنهم ألحقوا كل هذه الواوات والياءات وكذا ألف المد الواقع في آخر الكلمة بالمتوسط بالأصلي تماما. فهمناها؟ طيب، بعدما فهمنا هذه الوجوه، وهي من مواضع الخلاف الخاصة طبعا بحمزة في باب وقف حمزة وهشام على الهمز، نعود إلى التحرير كي نختتم هذا الدرس اليوم. وأشمل لخلاد الصراط بأول فقط، أو وثان أو لذي اللام ثم لا. طيب معنى كم مذهب؟ كلنا أربعة إيه مذاهب. قوله ومعه ألف حقق، الضمير في معه يعود على إيه؟ أين الجواب؟ الرابع اللي هو قوله ثم لا، اللي هو عدم الإيه؟ عدم الإشمام مطلقا. جميل. ومعه ألف حقق كذا مع أول، الأول اللي هو إيه؟ مذهب الأول إشمام الإيه؟ الأول فقط كما قلنا في الشاطبية، يعني إشمام الأول فقط وهو المذهب الذي كنا نقتصر عليه في الشاطبية، وكذا عدم الإشمام مطلقا، هذان المذهبان، الأول من الرابع والرابع منها، الأول والرابع عليه إيه؟ ألف حقك. ما المراد بقوله ألف حقك؟ ألف لام ميم، ألف لام ميم، هذه حروف الهجاء. طيب أول منطوق فيها من الحروف هو الهمز، همزة مفتوحة. طيب ما هو الواقع قبلها؟ إما عند التكبير، إما لفظ الرحيم عند التكبير. يعني إيه؟ يعني البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة لابد أن تكون مقرونة بالتكبير عند حمزة. تمام؟ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم وهأف، الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. إذن الهمزة من ألف لام ميم عند الوقف على هجاء ألف لام ميم توسطت بإيه؟ ها؟ بكسرة الرحيم، الرحيم ألف، فصارت الهمزة مفتوحة بعد الكسر. لو التحقيق والتغيير من إطلاق قوله وبغير ذاك صح، الرحيم ألف لام ميم. أو ممكن كما قالت الأستاذة بدر عند ترك البسملة والقراءة بالوصل بين السورتين على الوجه الذي ذكر لحمزة وجها واحدا وصل فشا، بالوصل بين السورتين نقول ولو ضادين ألف لام ميم، فتوسطت الهمزة المفتوحة بإيه؟ بالنون المفتوحة، يعني بمتحرك منفصل وبغير ذاك صح. سهل. ولو ضادين ألف لام ميم، يعني أراد الناظم أن يقول نحو ألف لام ميم عند الوقف سواء كانت متصلة أو متوسطة بميم الرحيم يالف بميم الرحيم يالف لام ميم أو بالنون المفتوحة في الضالين يالف لام ميم، لما التحقيق والإيه والتغيير إما مبدل ياء مفتوحة بعد الرحيم الرحيم يالف أو الضالين يالف لام ميم هكذا، وهذا من قبيل الهمز الهمز المتوسط بإيه؟ بمنفصل في الرسم، من قبيل الهمز المتوسط بإيه؟ بمنفصل في الرسم. إذن أراد الناظم أن يقول يتعين الوقف بالتحقيق على المذهب الأول والرابع، يتعين الوقف بتحقيق الهمز المتوسط بمنفصل رسما من نحو الضالين ألف لام ميم، الوالدين إحسانا، قالوا آمنا، ما أنزل، ونحو ذلك كله إذا قرأنا بالمذهب الأول والإيه والرابع. واضحة؟ نعم واضحة، لكن نريد أن نقيدها بشيء، أن يكون هذا الهمز المتوسط بمنفصل رسما، تمام؟ في المنفصل، في المنفصل ها عن حرف المد أو الحرف المتحرك، وليس المتوسط بالمنفصل الساكن، لأنه مثل بقوله ألف لام ميم، والمعروف أن ما قبل ألف لام ميم هو الإيه؟ الحرف المتحرك الرحيمي ضالينا، تمام؟ وهذا ما ورد في عبارة، في عبارة تمام، وبغير ذاك صح. وقوله وبغير ذاك صح قلنا أنها خاصة بالهمز المتوسط بمنفصل رسما، سواء كان هذا المنفصل حرفا متحركا أو حرف مد، أما إن كان حرفا ساكنا فالتغيير راجح وليس صحيحا فحسب، هناك فرق. تمام. إذن على المذهب الأول والرابع يتعين لنا التحقيق وقفا على الهمز المتوسط بمنفصل رسما متحركا كان أو مدا، من نحو الرحيم ألف لام ميم، من نحو بالوالدين إحسانا، من نحو الناس أجمعين، أو مدا من نحو ما أنزل في أنفسكم قالوا آمنا يأتي آمنا ونحو ذلك. طيب قوله ومع ثالث وسط الزوائد سهلا، ومع ثالث، ايه المذهب الثالث؟ ما هو المذهب الثالث؟ اشمام المحلى بايه؟ بال. وعبارة وسط الزوائد سهلة المراد بها الهمز المتوسط بالزائد المتصل رسما، من نحو فأمره بأمره، فأخرج وأخرج، لأنتم لأولي، الأنهار، هؤلاء، الأرض، ونحو ذلك. تمام. يتعين على المحل إشمام المحل بأل فقط تسهيل المتوسط بالإيه؟ بالزائد. لابد أن نسهل المتوسط بالزائد فقط. تمام. أيوة. لكن بالنسبة للمتوسط بمنفصل يجوز الوجهان جائزان. تمام. لكن المتوسط بالزائد يتعين أن نقتصر على التغيير فقط، ويمتنع تحقيقه بأمره. لازم أقول طالما هاخد إشمام المحلى بأل فقط لازم أقول بيمره، فأمره، لأنتم، الأنهار، تمام، وهكذا. طيب ما هو الوجه الباقي؟ ما هو المذهب الباقي؟ إشمام الأول والإيه؟ والثاني. إشمام الأول والثاني اللي هو المذهب الثاني. المذهب الأول والثاني، المذهب الثاني الذي فيه إشمام الأول والثاني، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ها، يجوز عليه كل الوجوه من غير تحرير، كل الوجوه جائزة عليه. الخلاصة مرة أخرى، على المذهب الأول وهو إشمام الصراط الأولى بالقرآن بالفاتحة، يتعين التحقيق في الهمز المتوسط بمنفصل رسما، سواء كان عن متحرك أو عن مد. تمام. طيب المذهب الثالث وهو إشمام المحلى بأل فقط يتعين عليه تغيير الهمز المتوسط بالزائد المتصل رسما من نحو بيمره لأنتم ويمتنع التحقيق. المذهب الثاني وهو إشمام موضعي الفاتحة فقط لا تحريب فيه ويجوز عليه كل الإيه الوجوه. آخر بيت في هذه القطعة التي أخذناها اليوم في باب تحرير الفاتحة قوله وعن خلف يختص إسحاقهم بوجه سكتك بين السورتين فحصلا. هذا كلام بسيط جدا بيت سهل جدا جدا عندنا في باب البسملة بين السورتين لما قال وعن خلف فاسكت فصل. خلف مين بسرعة؟ بسملة بين السورتين بنصف دون ثكرجة وصلفشة. صلفشة يعني اقرأ بالوسط بين السورتين للمرموز صلفشة وهو حرف. وعن خلف فاسكت فصل والوصف. طيب سؤال بسرعة ما هو أصل خلف العاشر فيما بين السورتين من طريق الدرة؟ كان له إيه؟ مسكوت عنه وطالما مسكوت عنه من الدرة يبقى كإيه؟ كأصله تماما يعني له من الدرة الوصل الوصل وجها واحدا. إذن الوصل الثابت لخلف العاشر من طريق الدرة هو هكذا عندنا من طريق الطيبة وهذا الوجه للراويين عنه من غير فرق من غير تخصيص يعني كل واحد من الراويين عن خلف له الوصل من السورتين. طب الوجه الجديد ايه في الطيبة؟ السكت. هل السكت كالوصل ايضا؟ كل من الراويين له السكت. قال الناظم وعن خلف يختص إسحاقهم بوجه سكتك بين السورتين فحصلا. إذن الوصل بين السورتين لخلف العاشر بكماله حينما نقرأ لخلف العاشر بين السورتين وقرأنا بالوصل نقول هذا الوصل لإيه؟ لخلف العاشر بكماله. أما إذا قرأنا بالسكت فلا يصح أن نقول خلف العاشر بكماله لاختصاص إدريس عنه به. وأما إسحاق فلا سكت بين السورتين عنه. وعن خلف يختص إسحاقهم بوجه سكتك بين السورتين فحصل أي حصل الوصل للراويين مطلقا وأما السكت فاجعله لإسحاق فقط. فاجعله لإيه؟ لإسحاق فقط. تمام. إذن إدريس له الوصل وجها واحدا وأما إسحاق فهو الذي ورد له الخلف السكت والوصل. يعني كأننا في الفهم كده في فهم الطيبة وإحنا بنقراها وعن خلف فاسكت فصل نقول الوجهين دولت ها لمين؟ وعن خلف فاسكت فصل الوجهين دولت لمين؟ ها الوجهان لمين؟ هو حد يجاوب غلط. وعن خلف فاسكت فصل الوجهان في الحقيقة لمن؟ لا هو ظاهر المزمن يقول للخلف العاشر تمام. وعن خلف فاسكت فصل الوجهان في الحقيقة لإسحاق أما إدريس بالوصل كما كان في الدرة. ولذلك نكون قد وصلنا إلى تمام هذا الدرس الأول وكان فيه تحريرات في الفاتحة وما بين السورتين. بعد ذلك إن شاء الله تعالى الدور على تحريرات خاصة بحمزة الأول سورة البقرة ذلك الكتاب لا غيب فيه وأحكام توسط لا. وإن شاء الله تعالى إن كان هناك وقت أيضا في الحصة القادمة سنأخذ بعض الأحكام التي تتعلق بالغنة أيضا لقوله تعالى هدى للمتقين. فهذا هو موضوع الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى في تمام هذه الفترة أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا مطرولا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل ودفع عنا به النقم وأسبغ علينا به النعم واجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وعند الجزاء من الفائزين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.